ياسميني انت كنت صفيلي تحتك فلوس بيجيلي ليه ما طمرش جميلي فيك عرفني ياو امجد الجوكر مطويتي سندلي في جولتي عالوش وزجراتي اجرحي وخبطي كل اقصابي اثباتوا اللي يجي اكبطوا وحطي استحبطوا قسمي نسقطوا من قدامي يا اللي جاي حبيبتي تعرف اسمي ابن الوحد وشرف اثبت نفسك وعد خرف اصلك واقف قدام حمله ويا حيلتها عشان صحتها علشان كده جابت اخرتها ايوه بفضت ولا ثبتها اسمع مني يا مش مجامله ربنا يحميني العين ده صابر العرب وشبل الاسد دبابة بطوله اسمه عصام لغة العربة والبابا تخدس علينا يا عم من العزل يا زميلي انت كنت صفيلي تحتك فلوس بيجيلي ليه ما طمرش جميلي فيك عرفني يا خسيس عيب عليك يا رخيص خفي بقى تلاحيس ده انت عيلس اس ما تشرفش عالملأ هنسمع كله واللي ليه الشبه هنزله خصمي وقتي بضربة شله الكلام هنا على تعجيز لو هتكرتوا لينا بالعدة احنا نمسح بيكوا الحدة مش شغلنا لأ اتخن جدة هنا الكلام يابا على تنفيذ سباح جاي في ايدي سلاح باخد انا الارواح انتو مش هشبه ايدو شوية تجريفو دمي ما تسريفو والكل انا بشليفو يعني ولا تعرفوا توصلوا ليا مرشدين مالهمش تمام دول حسنا عند الحكام مرميين جنب الاقسام للنهار عاملين بلغان كل يوم بصحى على البوكس تحت بيت عربية فلوكس عادي ما انا واخد عالحب مش فرقة انا جاي في جنايه حبسوه خلف باب ورموه اخويا بيحاربوه فتره واستنوا يمسك شاريه هنيت وهتبقى كمكاني سهرت عيال باني ولا حد يعرف عنهم ولا سامع تبقى لابسه لكن مش لابسه سنتيمنتي كده على اليابسه فاكره او تستاهل حبسه والادب لو شافها ياخدها اوردرات والكل عارفها قلنا عيب قالت مصاريفها والخروف ده سايبها بكيفها حقه ما بيقبض من عودة سهرانك ضربك اسخر بانا بالفلوس فرحانة البت جايبه انا اللي في بيتها الحق قابض ومش محتاج منه الرجولة بتهي قافش وسابها تلف على رعيتها سابت منه الحيمة لابت اخصامه دي تاني لغة العربة وعلى سكة